بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر. وصلاة الصبح وصلاة العصر هما أشرف صلاتين من الخمس صلوات. وذكر الإمام مسلم هنا أول حديث في فضل هاتين الصلاتين، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومعنى يتعاقبون يعني يعقب بعضهم بعض. ملائكة يكونون في النهار مع المؤمنين، وملائكة يكونون في الليل. ويجتمعون يعني هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال النبي: فيعرج الذين باتوا فيكم، ومعنى يعرج يصعدوا إلى السماء، الذين باتوا فيكم الأمة ملائكة الليل. فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة الصبح. النبي جعل هذا صلى الله عليه وسلم، أو جعل هذا في شرف الصلاتين، لأن الملائكة الليل والنهار يجتمعون فيه. قيل إن هؤلاء الملائكة ليسوا هم الحفظة الذين يسجلون أعمال يعني الإنسان، وإنما هم الملائكة الذين يأتون للذكر، يأتون لاستماع الذكر والاستماع المؤمنين وتأييده. فهم يعني يكونون مع المؤمنين بالتأييد، ويكونون في مواطن الذكر، مواطن الذكر في الصلاة. فيكون اجتماعهم في هاتين الصلاتين، ثم سؤال الرب سبحانه وتعالى لهم وهو أعلم بهذا. ولكن هذا من عظمة ملكه سبحانه وتعالى، ومما وكل به هؤلاء في هذا العمل، عمل هؤلاء الملائكة الذين يعني يأتون لاستماع المؤمنين في الذكر وليشهدوا للمؤمنين الشهادة اليومية أنهم يقولون: ربي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فتكون هذه شهادة كل يوم لمن يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم شهادة بعد ذلك الملائكة تشهد يعني للمؤمنين يوم القيامة. فهذا يعني هذا الحديث يبين شرف هاتين الصلاتين، وأن ملائكة الذكر الملائكة الذين يستمعون الذكر يأتون إلى هاتين الصلاتين ويشهدون اجتماع المؤمنين، ويشهدون لهم عند الله تبارك وتعالى: رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والملائكة يتعاقبون فيكم، في مثل حديث أبي الزناد. قال: وحدثنا زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه أيضا دليل على شرف هاتين الصلاتين. يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والبدر في التم فنظر النبي إلى البدر وقال إنكم سترون ربكم يعني يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تضامون يعني تتزاحمون يضم بعضكم بعضا يتزاحمون برؤية الرب وإنما يرونه يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى من مكانهم كما أن الناس لا تتزاحم إذا كان البدر في السماء فإنهم لا يتزاحمون في رؤيته فإن كل من كان في أي مكان وفي موقعه من الأرض يستطيع أن يرى القمر دون أن يزاحم الآخر برؤيته. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين كلهم في يوم القيامة من أماكنهم في الجنة بأنهم يرون ربهم يعني بكل وضوح رؤية عينية هذه كما يرون يعني هذا القمر لا يتزاحم. ولما كان هذا رؤية الله تبارك وتعالى من أهل الجنة هي أشرف وأعلى ما يعطى أهل الجنة من النعيم فلا أفضل شيء لا نعيم أفضل من رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث يعني إذا أراهم الله تبارك وتعالى نفسه عندما يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه وتعالى فيرون أنهم لم يعطوا شيئا كما أعطوا يعني لذة النظر إلى الرب سبحانه وتعالى. فلما كان هذا أشرف شيء قال النبي مبينا يعني أن أشرف وأعلى الناس وأكمل الناس حظا في رؤية الله تبارك وتعالى من حافظوا على صلاة الصبح وصلاة العصر. قال النبي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهذه صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهذه صلاة العصر ففعلوا. ومعنى تغلبوا يعني يغلبكم غالب إما بشغل دنيوي وإما بنوم وإما بنحو ذلك يعني احرصوا على هاتين الصلاتين ولا تجعلوا شيء يغلبكم في أن يعني تؤدوا هاتين الصلاتين الشريفتين. ومؤدى ومفهوم هذا الحديث إن أكمل الناس يعني رؤية لله تبارك وتعالى من حافظ على هاتين الصلاتين صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقرأ جرير قول الله تبارك وتعالى سبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبقية الآية ومن أنا إليه تسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فقدم الله تبارك وتعالى هذا التسبيح قبل طلوع الشمس وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الصلاة الشريفة العظيمة صلاة الفجر والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا الإسناد فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. نعم، هذا حديث بالثالث في فضل أيضا صلاة العصر وصلاة الصبح، حديث رهيبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلج النار أحد. ولن لنفي الفعل المستقبل تأبيد، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني أن مؤدى الحديث ومفهوم أن من حافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر فلن يلج النار، يعني حرمه الله على النار. فهذا كذلك في دليل على أن من حافظ على هاتين الصلاتين يعني أكرمه الله تبارك وتعالى بأنه لن يدخله النار. وشاهد لحديث رؤيبة، رجل آخر لما سمعه قال: أشهد بأنه يعني سمعته أذني وعاه قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن مال عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. سمعته منه. أنت بمعنى أنت، همزة الثانية سهلت يعني في السؤال، يعني قال له: أنت سمعت هذا؟ وشهد كذلك لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في نفس هذا المكان، فكان اجتمع هؤلاء يعني هذا الراوي على أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأنه لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. قال: وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى حدثني أبو جمزة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة. البردين هذا يسمى بالتغليب، يعني فيه التغليب مثل العمرين القمرين، العمرين لأبي بكر وعمر بتغليب عمر، القمرين بتغليب القمر هو الشمس والقمر، القمرين البردين. أما البردين فهما الظهر والعصر، ثم البردين لأن بتغليب واحد دائما غالبا ما تكون الصبح باردة، جعلت جمعة هي والعصر في باب التغليب، تغليب هذا. من صلى البردين دخل الجنة، وهذا فيه أيضا يعني إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على هاتين الصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر كان من أهل الجنة. فجمعت هذه الأحاديث أولا يعني بيان أنهم لن يدخلوا النار وأنهم داخلون الجنة وأنهم أعظم الناس حظا في رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري قال: وحدثنا ابن خراش حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد، ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى. نعم. الشرح. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل، إذ تقدم وهو لغة بني حارث. وهذا اللغة العربية يعني يتعاقبون فيكم ملائكة، ما قال يتعاقب فيكم ملائكة، الضمير هنا ضمير الجمع بين يتعاقبون، يتعاقبون ولا هي في لغة المشهور من لغة العرب يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ف فتقديم الضمير هذا جائز من لغة بني حارث، يعني العرب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بهذه اللغة، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم. وحكوا فيه قولهم أكلوني البراغيث وعيني البراغيث، هذا كائن واحد سمع رجل في البصرة من العرب يقول أكلوني البراغيث، وجاء هنا ضمير يعني ضمير الجمع، ولا هي مقصود أن يقول أكلتني البراغيث ولا يقول أكلوني البراغيث. نعم. وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فهنا يعني قدم ضمير الجمع، ولا هي في اللغة وأسر النجوى الذين ظلموا بدون الضمير، فمن هذا من هذا من قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم، وكل الذين ظلموا هنا يعني تكون هي تأكيد للضمير السابق وأسروا. نعم. وقال السيبويه وأكثر النحويين لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم الفعل ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل. نعم. لأنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم؟ الذين ظلموا، وكذا يتعاقبون ونظائرهم. أكبر سبوي يعني. نعم. ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة، ومنه تعقب الجيوش، وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون. نعم. وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من بعث الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عبادتهم واجتماعهم على طاعة ربهم، فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فهذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع. تعبد منهم يعني من الله وملائكته، يعني ليس هذا سؤال الله يعني أن الله يريد أن يعني يأخذ منهم علما لا يعلمه، تعالى الله عز وجل، إنما هو أعلم بعبادته من الملائكة، ولكن هذا أقامهم الله تبارك وتعالى، أقام الله الملائكة في هذا الأمر وهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى، وليكون هذا يعني من ملكه وشهادة يشهد الملائكة للمؤمنين بهذا الأمر. رأوا عباد الله هؤلاء يصلون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب. قال وقيل هذا كلام القاضي عياض، يعني دول يعني يقول الأظهر إن دول الحفظة الكتاب الذين يكتبون يعني حسنات الناس وسيئات، ولكن يبدو الصحيح والله تعالى أعلم أنهم ملائكة الذكر وليسوا الحفظة الكتاب. نعم. قال وقيل يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تضامون في رؤيته تقدم شرحه وضبطه في كتاب الإيمان، ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون من الضيم، الضيم اللي هو يعني الظلم والغبن، والقرئ لا تضامون تشديد كل لا تضامون من الضم، فالضم اللي هو الزحام، وأما لا تضامون يعني لا يعني يظلم بعضكم بعضا ويزاحم كذلك بعضكم بعضا، وجاء أيضا لا تضارون في رؤية من الضرر، يعني لا يحصل ضرر من بعضكم لبعض حتى يرى الرب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة، كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم، تشبيه بالرؤية وليس المرئي، أن الله يكون يعني كالقمر، لا، وإنما تشبيه الرؤية أنها ظهور، يعني أنها رؤية ظاهرة بدون تزاحم وبدون ضرر، كما لا يتزاحم الناس عند رؤية البدر، فتشبيه للرؤية وليس للمرئي بالمرئي، أن الله تبارك وتعالى يكون كالقمر لا. نعم. والرؤية مختصة بالمؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى. نعم. وقيل يراه منافقو هذه الأمة وهذا ضعيف، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء، وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الإيمان. قوله حدثني أبو جمرة وهو بالجيم. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. نعم. باب أن وقت المغرب عند غروب الشمس وليس مثلا عند ظهور النجوم أو ارتفاع يعني ضوء النهار تماما، وإنما عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس بالحجاب وسقط قرص الشمس فهذا وقت صلاة المغرب. هذا أول حديث هذا السلام للأكوى رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، إذا رأى الشمس قد غربت، ومعنى أنها سقطت في الأفق المستوي فإن النبي كان يصلي المغرب، فهذا وقت المغرب هذا أوله، وليس وقتها الانتظار حتى تظهر النجوم أي يظهر سواد الليل ويختفي بياض النهار بالكلية، إنما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسقط قرص، إذا سقط قرص الشمس فكان النبي يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن مخران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نجده. نعم، الحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول احنا كنا نصلي المغرب وننصرف من صلاة المغرب، يعني بعد ان يصلي النبي المغرب هذا في وقت يعني ربما ربع ساعة ثلث ساعة، يقول وان احدنا ليبصر مواضع نبله، النبل اللي هو السهم، ومعنى يبصر مواضع يعني لو كان امامه مثلا شيء صيد يشوف على بعد مثلا 2 متر 3 متر يشوف يعني، فاذا ما زال إذا هذا المفهوم هذا أنه ما زال ضوء يعني بقية الضوء باقي ما أظلم الوقت، لأن إذا أظلم الليل تماما فإن الإنسان تبخر رؤية الإنسان محدود ما يرى أحيانا يعني لا يرى يعني ما أمامه، فيقول إحنا كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا لا يبضع موسى يعني مرمى السهم، وإن السهم يقدر يرميه يشوف موضع رمي النبي. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب بنحوه. قال الإمام النووي في الشرح قوله كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب اللفظان بمعنى وأحدهما تفسير للآخر. نعم. قوله يعني إذا غربت الشمس هو نفس المعنى إذا توارت بالحجاب. نعم. قوله كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، معناه أن يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف، ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء. وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس. تعجل عقب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه. وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له. يعني الشيعة عندهم يرون رواية المطلوبة أن هذا يعني لا يصلى إلا بعد أن تظهر النجوم ويختفي الضوء، يقول هذا لا يعول عليه ولا أصل له، لأنهم يعني لا يعتمدون شيئا صحيحا في عبادته. نعم. وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كما سبق إيضاحه، فإنها كانت جواز سائل عن الوقت، وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر، فالاعتماد عليها والله أعلم. نعم، يعني حديث النبي كان صلى المغرب مرة يعني عندما يعني قارب الشفق من المغيب، إنما هو لبيان الوقت الذي يصلى فيه، صلى في أول وقت وصلى في آخر الوقت. نعم. ولن تكن عادته صلى الله عليه وسلم، وإنما عادته مستمرة هي أن يصلي المغرب في أول وقتها، وأول الوقت هو عند غروب الشمس. نعم. باب وقت العشاء وتأخيرها. قال الإمام مسلم وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تجعل عتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأهل المسجد لحين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. هذا حرملة في روايته. قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة، وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. نعم. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في وقت صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتظر في بيته ليلا ما خرج يعني إلى أن مضى وقت طويل من الليل، ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو في المسجد يعني صرخ وقال يعني نام النساء والأطفال، يعني ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تأخر في طلوعه بصلاة العشاء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها أحد من الأرض غيره. قل هنا وذلك قبل أن يفشو الإسلام، يعني كان لسه في أول الأمر، وليس هناك من يصلي جماعة إلا الجماعة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال هذه الصلاة إلى أن ما أحد من أهل الأرض ينتظر هذه الصلاة إلا أنت، فهذا فضل هؤلاء، فضل هؤلاء الوحيدين في الأرض الذين ينتظرون أن يصلوا صلاة لله تبارك وتعالى في هذا الوقت. ثم يقول نزل من القرآن المنسوخ وما كان لكم أن تنذروا رسول الله عن الصلاة، أو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما لكم ليس لكم أن تنذروا أو تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، بمعنى أن يعني تحثوا هذا الحث على الصلاة، فإن أمر الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخر تشريعا فيكون هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم. أما أن تقولوا يعني رسول الله قم للصلاة فإنه قد تأخر وقتها ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور وهو مشرع صلى الله عليه وسلم، فلا يشار عليه، لا يشار عليه بشيء من العبادة، ولا ينذر على هذا ويقال له قد نام الناس، نام الصبيان ونام الناس. فكان هذا نوع من يعني المعاتبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رفع صوته وقوله والنبي في بيته نام النساء والأطفال، يعني أخرج رسول الله صلى بنا فقد نام النساء والأطفال. طبعا الرسول بيّن كما سيأتي في الحديث أن هذا وقتها، قال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليه، يعني أن هذا لوقتها، وهو أن تكون بعد مضي ثلث الليل، تكون في آخر ثلث، في آخر الثلث الأول من الليل. وقال لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي فأجعلهم يصلون صلاة العشاء في هذا الوقت. فكان النبي يصلي يعني في العشاء بعد انقضاء وقت المغرب، وهو بعد مغيب الشفق اللي هي آخر حمرة النهار، الشفق اللي هو طواف الحمرة من بعد الغروب، الغروب يكون حمرة، حمرة الشمس وهي غاربة، تبقى شوية حمرة في الأفق حتى إذا غابت يعني صلى صلاة العشاء منذ في هذا الوقت. فالشاهد في الحديث أنه الوقت العشاء الأفضل هو بعد ثلث الليل، إذا مضى ثلث الليل الأول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والله رحم هذه الأمة، فكان وقتها يعني من أول يعني ما يسدل الليل وينتهي آخر يعني وقت من ضوء النهار بانتهاء الشفق بمغيب الشفق الأحمر. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي. نعم. أعتم العتمة اللي هي يعني صلى العتمة اللي هي الظلمة الشديد، يعني أن النبي انتظر حتى ظهرت ظلمة الليل الشديدة والظلمة الشديدة يعني تظهر بعد مضي ثلث الليل. النبي تأخر يعني في خروجه لصلاة العشاء إلى هذا الوقت، قال حتى ذهب عامة الليل، وهذا معناه أنه بعد الثلث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنه لوقتها، والله إنه لوقتها، يعني أن يصلى في هذا الوقت لولا أن أشق على أمتي رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني بالمؤمنين، وإلا لو كانت في هذا الوقت بعد مضي ثلث الليل كان هذا أمر شاق للمسلمين أن ينتظروا يعني مستيقظين حتى يصلوا صلاة العشاء في هذا الوقت. رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة أنه جعلها في وقتها الآن اللي هي عند بداية ظهور الظلمة بداية الليل بعد مغيب الشفق. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. نعم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر، وهو واضح أن النبي تأخر ليلة حتى ذهب ثلث الليل أو بعده. ويقول ابن عمر: ما أدري، هل الشغل في أهله شغل النبي في أهله أم أمر آخر؟ ثم أن النبي لما خرج أخبرهم أنه قال: إنكم تصلون صلاة ما يصليها أهل دين غيره. ما في أهل دين يعني لا نصارى ولا يهود عندهم صلاة يصلونها بعد مضي ثلث الليل، فهذا كذلك شرف يعني لهذه الأمة. قال: هذا وقتها. قال النبي: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. خشي النبي أنه يعني إن ألزموا بهذا فإنهم لا يستطيعون، تكون مشقة عليهم، فصلىها في أول وقت صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. نعم. قال: وحدثني في تفصيل أكثر في أن يعني طال بهم انتظار صلاة العشاء، يخرج النبي ليصلي، يقول: حتى رقدنا. الركوز هو غير النوم طبعا. الركوز يعني أنهم يعني مالوا بجنوبهم إلى الأرض، يقول: قمنا ورقدنا كذلك وقمنا، كله ينتظرون الصلاة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ينتظرها غيره. نعم. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل. نعم. سألوا عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في هذا الحديث حديث أنس، فقال النبي: أخر العشاء إلى شطر الليل، أو كاد أن يذهب شطر النصف الليل يعني. ثم خرج وقال يعني أنس يعني: رأيت وبيصة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما عاش خاتم النبي في يده صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي كان يلبس خاتما وكان يلبسه من فضة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر هذه الليلة العشاء إلى أن كان نصف الليل ينتهي. نعم. ثم جاء فقال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. نعم. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. نعم. قال: وحدثني حفاظ إصبعه اليسرى بالخنصر اللي هو هنا، الخنصر اللي هو دون البنصر، بنصر آخر شيء بيت. أن النبي يعني بيت، أن النبي يعني تكلمهم قال: لا ينتظرها غيركم، ما في أهل دين ينتظر هذه، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يقول أنس: ورأيت يعني وبيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى، ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. نعم. وحدثني عبد الله بن الصباح العطار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر، ثم أقبل علينا بوجهه. قال وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. فقال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضر على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال من صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا ندري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وفي تفصيل لهذه يعني صلاة العشاء التي صلىها النبي في هذا الوقت. يقول أنا كنت جاينا ونحن الأشعري هم مجموعة من اليمن، وكان رأسهم وعليهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كنا نازلين في بطحان في البقيع، وبطحان مكان يعني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلف البقيع الذي هو الآن مدفن أهل المدينة. يقول كنا نتناوب مجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم المجموعة الأشعريين هذول، يعني في ناس يروحوا وناس يكونوا في أهلهم وناس يعني يذهبوا إلى المسجد وناس يبقون فيتناوبون. يقول في ليلة كانت نوبته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني أخر الليل حتى بهار الليل، معنى بهار يعني ذهب أكثر، وكما جاء في حديث أنس حوالي قريب من نصف الليل صح. وأن النبي بعد أن صلى قال على رسلك أن لا تستعجلوا قيام، بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وسلم قال الحضور على رسلكم. أصل الرسل نوع من سير الإبل، تمشي نواحيه، الإبل لها أنواع من السير، ومن ضمن هذا السير اللي هو الرسل، وهو مشى يعني هادئة بطيء، فعلى رسلك يعني تمهلوا يعني لا تسرعوا القيام والذهاب. ثم أخبره النبي وبشرهم أنه ليس أحد من أهل الأرض الآن يصلون هذه الصلاة، وكان فضيلة لهم أنه في كل الأرض كلها ما في ناس جالسين ينتظروا الصلاة إلا هذه المجموعة، النبي وهذه المجموعة معه. فبشرهم النبي بهذه البشرى. يقول أبو موسى رجعنا فرحين إلى يعني رحالنا فرحين ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح أنه نال هذه الفضيلة، وأنها كانت في نوبته، في نوبة اللي يخرج فيها يروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. يقول فرحنا فرح هذا، نحن نلنا هذا يعني الشرف وهذه الفضيلة لأن وافقنا يعني صلاة العشاء في هذا الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن دريد قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة نماما وخلوا؟ قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس. فخرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. قال: فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على الصدر وناحية اللحية، لا يقصر ولا يقطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إذن؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إذن، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. هذا حديث عطاء بن عباس رضي الله عنه، يعني هذه الرواية فيها فوائد كثيرة. عطاء تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أحد أشهر التابعين، أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول له: يعني أي حين تحب أن أصلي صلاة العشاء؟ أي حين؟ يعني أي وقت؟ خلوا وإماما. خلوا يعني إذا كنت خالف روحي، يعني ما أدركتني صلاة العشاء أنا بروحي، أو إماما إذا كنت إمام للناس ومتى أصليها. فلما سأل ابن عباس هذا أخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر صلاة العشاء ليلة، حتى إن عمر يعني صرخ ورفع صوته وقال: يعني نام الناس. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، وقد وضع يده على رأسه. الراوي الذي سمع من عطاء قال: شلون كان الرسول حاطط ايده؟ كيف قال له؟ كيف اخبرك ابن عباس في ان النبي كيف كان وضع راسه؟ قال له: وضعها اولا يعني فرقها، ما لم يبدلها تبديد، ما فرقها بالكليه ولا كانت مضمومه بالكليه، وانما فرقها شيئا وكان وضعها على قرنه، ثم امرها الى اسفله يمر على الاذن ثم على اللحيه هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانه يعني مر كده حط يده على قرنه ثم مشى بيده حتى جاءت الى اسفل الاذن ثم مررها. يعني كان النبي ينفض الماء الذي على راسه صلى الله عليه وسلم، ثم انه صلى بالناس صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني هذه المقاله التي قالها. قال له يعني برضو عطاء سال ابن عباس: شلون تبي يعني تبيني اصلي هذه؟ قال له: احب الي يعني ان اصلي كل صلاه العشاء مثل هذه الليله التي صلى النبي. لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاته التي أخرها هذه، سواء كانوا قالوا؟ فقال له: إن كنت إمام يعني انظر إلى الناس، يعني لا تشق عليهم وتصلي دائما الصلاة في آخرها، تنظر يعني وخليك يعني وسط، لا تصليها مثلا في أول وقتها أو في آخرها، خليك وسط في هذا. أما إن كنت خلوا وأحببت أن تصليها يعني أن تؤخرها إلى هذا الوقت فصلي. فهذا افتعل ابن عباس له إلى عطاء رضي الله تعالى عنه، وعطاء كان حريص على يعني أن يفعل الأفضلية، على أن يفعل الأفضلية. وكذلك في هذا الأثر يعني دليل على تتبع الصحابة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يفعله يعني ليس تعبدا، فإن وضع النبي يده على رأسه عندما يكون مبتل وإمرار يده عليه وعلى هذا النحو مو تعبد، يعني ما تعبدنا الله تبارك وتعالى بأن نرى رسوله وين وضع يده وبعدين مررها ولكن من شدة متابعة التابعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ايش كان يشير، ايش كان يفعل، ايش كان يسوي، فيريدون ان يعني كل ما وصلهم عن النبي من حركة او سكون يفعلونه كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. حرص عطاء وحرص من يسأل يعني عطاء عن يقول له كيف وضع النبي يده، ايش قال لك ابن عباس يوضع يده، فقال وضع يده يعني ليس مبددة ولا مجتمعة وإنما مفرقة شيئا، وضع على قرنه القرن اللي هو يعني محل ظهور قرن مثلا في الجيش، وضع هنا على الجانب، ثم أمرها حتى جعلها من خلف يعني أذنه وإلى لحيته، ثم قال للناس ما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن كناك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. هذا جابر رضي الله تعالى عنه كذا. قال اشتملنا حديث يعني هذا الحديث في تأخير النبي لهذه الصلاة، وإن كان هذه الصلاة يعني بخصوصها ليلة مخصوصة يعني من حديث أنس ومن حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، كل هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العشاء هذه الليلة. وحديث جابر هنا أن النبي كان يعني يؤخرها كذلك، أنه في ليالي كثيرة أخرى غير هذا كان يؤخر صلاة العشاء صلوات الله وسلامه. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سناك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية أبي كامل يخفف. نعم، هذا وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي الصلاة نحو صلاته كما كل يعني المسلمين في وقته، وأنه كان يؤخر العشاء شيئا، يعني ليس لا يصلي العشاء في الوقت الذي تصلونها أنتم فيه الآن، وإنما كان يؤخرها صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان يخف الصلاة كان أن صلاته خفيفة، لكن كانت خفيفة في تمام صلى الله عليه وسلم، كما جاء إن النبي كان يخف الصلاة في تمام، يعني صلاة خفيفة ولكنها تام. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حذر من أن يتغير اسم العشاء، لأن العشاء كان الأعراب هم أهل البادية يسمون هذه الصلاة العتمة، اللي هي العتمة اللي هي وقت ظلمة الليل، وقال كانوا يعتمون بالإبل، يعني يقول لما يظلم الليل رجعوا الإبل يعني إلى يعني ما بارك. فالنبي قال لا تغلبنكم الأعراض على صلاتكم هذه، فيسمونها دائما يسمون العشاء اللي هي العشاء الآخرة هذه العتمة، فكل هي العشاء، لأن يعني تعريفها أيضا في القرآن العشاء، ومن بعد صلاة العشاء ما قال الله صلاة العتمة، فقال يعني استخدموا لفظ العشاء أفضل من استخدام لفظ العتمة، حتى لا يصير يتعمم اللفظ الذي يستخدمه الأعراب ويترك هذا اللفظ الذي يعني يقوله أهل الحاضرة، وجاء مسمى في القرآن ومسمى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ينبغي الحديث أن نغلب يعني الألفاظ التي جاءت في القرآن الألفاظ الشرعية عن ألفاظ تكون معزولة في اللغة أو يستخدمها يعني العرب فلا نغلب. نعم، فتغليب الألفاظ يعني التي جاءت في القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الألفاظ العربية التي يستخدمها يعني عامة العرب دون الحوشي من اللغة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بخلاف الإبل. نعم. فالنبي عبر هذا، قال: فإنها سميت في كتاب الله العشاء. فما ينبغي نروح نغلب اسم للعشاء غير هذا الاسم، الاسم الذي يستخدمه العرب، فيكون هذا غلبنا اسم يعني يعتبر غريب على اسم الذي يعني نزل في القرآن والله تبارك وتعالى سماه يعني سماها العشاء، قال: ومن بعد صلاة العشاء. نعم. قال الإمام النووي في الشرح: ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء، واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي، فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقديمها. نعم، يعني القولين هذا في قول السلف أن الأفضل تأخير العشاء إلى هذا الوقت إلى بعد مضي ثلث الليل، والبعض منهم قال لا، الأفضل أن تصلي في أول وقتها، ليحتج بأن الأفضل أن تصلي في أول وقتها، قال هذا عامة صلاة النبي، أن النبي عامة صلاته وأنه التزم هذا صلى الله عليه وسلم، وأن صلاته مرة يعني هذه التي أخر فيها إنما كانت يعني ندرة وليست العادة صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال: أو لا نشق على أمتي. فإذا الأخذ بالتيسير أفضل من الأخذ بالمشقة، هو إن كان فيها أفضل. هذا الذي قاله من قال إن الأفضل صلاة العشاء في أول وقتها هنا بعد مغيب الشفق المغرب. وأما الذين قالوا لا، الأفضل هو تأخيرها، احتجوا بهذا الأحاديث، هل من يتأخر يعني الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر، وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا، والله أعلم. نعم. قوله: حدثنا عمرو بن سواد، هو ابن سواد هو بتشديد الواو. وقوله: أعتم بالصلاة، أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته. قوله: نام الناس نام النساء والصبيان، أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد. وإنما قال عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها. نعم. قوله: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله على الصلاة، هي بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة. تنذر بالزاي. ثم زاي مضمومة. ثم راء، أي تلح عليه. ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه تبرز بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة. تبرز. ثم راء مكسورة ثم زاي من الإبراز وهو الإخراج. والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور. الرواية الأولى هي تنذر رسول الله، تنذروه يعني تزوروه يخرج تعبيرا. والثانية تبرز رسول الله يعني تخرجوه للصلاة. نعم. يعني ليس لكم هذا. نعم. واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار، وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت. وقوله في رواية عائشة ذهب عامة الليل أي كثير منه، وليس المراد أكثره، ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لوقتها. ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل، لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، معناه أنه لوقتها المختار أو الأفضل، ففيه تفضيل تأخيرها، وأن الغالب كان تقديمها، وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها. ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة. ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأنه ترك التأخير إنما أن ترك التأخير إنما هو للمشقة. ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا إيجابه، فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح، وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها. وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها، وهذا المعنى موجود في الإشاء. قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة. قوله العشاء الآخرة دليل على جواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة فيه، خلافا لما حكي عن الأصمعي من كراهة هذا، وقد سبق بيان المسألة. قوله العشاء الآخرة عن المغرب والعشاء الأولى، لأنه هو المغرب كذلك في وقت العشاء، وقت العشاء اللي هو يعني يبدأ من يعني قبل غروب الشمس لكله وقت عشاء. نعم. قوله فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، فيه أنه يستحب للإمام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول لكم في هذا مصلحة من جهة كذا، أو كان لي عذر أو نحو هذا. قوله رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، وفي رواية عائشة نام أهل المسجد، محل هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء. نعم، مش نوم يعني نوم مستغرقين فيه، لأن لو كان نوم مستغرقين فيه النوم الصحيح مع الاستغراق ينقض الوضوء. نعم، فمحمول على الركود، يعني إنسان يضع جنبه وهو مستيقظ. نعم. وهو نوم الجالس ممكنا مقعده، وفيه دليل على أن نوما مثل هذا لا ينقض، وبه قال الأكثرون وهو الصحيح في مذهبنا. نعم. وقد سبق إيضاح هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة. قوله وبيص خاتمه أي بريقه ولمعانه، والخاتم بكسر التاء وفتحها، ويقول خاتم وختام أربع لغات، وفيه جواز لبس خاتم الفضة وهو إجماع المسلمين. قوله قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، هكذا هو في الأصول بالخنصر، وهو محذوف تقديره مشيرا بالخنصر، أي أن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى، وهذا الذي رفع إصبعه هو أنس رضي الله عنه. وفي الإصبع عشر لغات، كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها، والعاشرة أسبوع، وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء. إصبع هذا صح، واحد من عشرة، ففيه أسبوع وإصبع وأصبع وهكذا عشر لغات في الهمزة والباء فيها ثلاث لغات، ثلاثة وثلاثة يصير هذه ستة، وفيها بس أفضلها الإصبع. نعم، كسر الهمزة فتح الباء. نعم. قوله: نظرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، هكذا هو في بعض الأصول قريب، وفي بعضها قريبا، وكلاهما صحيح، وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريبا. وقوله نظرنا أي انتظرنا، يقال نظرته وانتظرته بمعنى. قوله بقيع بطحان، تقدم الاختلاف في ضبط بطحان في باب صلاة الوسطى وبقيع بالباء. قوله وإظهار الليل وإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أي انفصل. قوله فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس إلى آخره. فقوله رسلكم بكسر الراء وفتحها لغتان، الكسر أفصح وأشهر أي تأنن. وقوله أن من نعمة الله هو بفتح الهمزة معمول لقوله أعلمكم. وقوله إنه ليس بفتحها أيضا، وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير، وإنما نهى عن الكلام في غير الخير. قوله إماما وخلوا بكسر الخاء أي منفردا. قوله يقطر رأسه ماء معناه أنه اغتسل حينئذ. قوله ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها، هكذا هو في أصول رواياتنا. قال القاضي وضبطه بعضهم قبلها، وفي البخاري ضمها، والأول هو الصواب. وقوله ولا يقصر ولا يبطش، هكذا في صحيح مسلم، وفي بعض نسخ البخاري وفي بعضها ولا يعصر للعين، وكلها صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، إنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بخلاف الإبل، معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بخلاف الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، فينبغي لكم أن تسموها العشاء، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، وغير ذلك. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز، وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه، واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب، وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب. ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب العشاء، فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، أكبر إن شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسولكم محمد.